هذا اختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا، وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا. فإذا كان يوجد في السنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، فإذا يكون هكذا. وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحض على استقبال القبلة بأصابع الكفين، فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين، وإنما نقول هذا أو ذاك، فكله محال سواء فعل هكذا أو فعل هكذا، لأنه ليس عندنا بيان لهذه الكفية، بخلاف ما جاء في صفة السجود. ففي صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيه القبلة، مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، على ذلك نزعها كما جاءت بطاقة، لا نقيدها بصفة لصفة لم ترد. ابحث ما شئت، لكن لا تزيد على ما يعطينا اللغة، ابحث ما شئت، لأن الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا. ثم قالوا قام في مالة، قال إن في مالة هما، قال حيال هما إن في مالة هما. أنت تفسر الحيال أم القبال؟ لا، هو يقول حيال يعني قبال، ما ليه شو هذا تفسيره؟ لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث ماذا أقول جانبها، وقد يكون من حيث عرضها. شيخ الله كبير، بالنسبة للسؤال السابق، لم تصل مصر أو دخل الإمام كان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة للمأمومين مثل قصة معاذ في أذان النافلة وأذان قريب، ما يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم بتوقيت الصلاة فلا تعطي إلا المكتوبة في حق الإمام؟ كيف يتعارض وأنت تحتاج بخصة معاذ؟ هي له نافلة محفورة بالعنير صحيح. يقول معاذ كان يصلي فريضة، ماذا يقول صنعاني؟ يقول معاذ كان يصلي فريضة، ما كان يصلي نافلة، معاذ كان يصلي فريضة؟ تتكلم في هي نافلة لا لا لا شك فيها. صنعاني تتكلم في حديث آخر غير حديث معاذ فتكون هي نافلة وهذه هذاك حديث العمر اللي ذكرناه آنفا. حديث معاذ حديث صحيح وفيه هي له نافلة وله فريضة، وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين، في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هي الصلاة الثانية التي صلى الرسول؟ برد. فإذا هب أن الذي نقلته والعودة عليك، هب أن الذي نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا، ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا، لأنه عندنا حديث صلاة الخوف. لكن أنا في علمي أن حديث معاذ هي له نافلة وهي له فريضة، هي زيادة صحيحة، ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ مع هذه الزيادة، ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث

فقام وفي رواية أنه بكر لكنها رواية ضعيفة وصلى معه. فهذه مستدل بها من جواز تكرار الفريضة بنية النافلة، وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة بقول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين. لا بد من مرجح، هل نرجح أم نظل حيارة؟ بمجرد أنه لم يقل به نعم، لأنه المفروض أن رسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مش مفروض فيه عم الأمر عن الناس، وما دام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه فالمفروض أن يأتي باللفظ المبين موضح، فكان ينبغي أن يقول فيصلي به، فلما قال فيصلي معه واللفظ الأول نص في الموضوع لم يكون هو الإمام، والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي، وهذا يكفي. نعم وقد تقدم فيه رسالة مستقلة جواب سؤالي وأبنى فيها عدم نزول الحديث على صحة جواب المفترض خلف المفترض. هذا لا يعطي ما قلته، هذا لا يعطي ما قلته، لا ينهض. الآن يأتي السؤال لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوفوا الرسالة المشغول فيها. طيب أنا أشعر بأني بحاجة للخروج، قضاء الحاجة. يلا أيوه. أن يزيد بن أسود رضي الله عنه، أن يزيد بن أسود أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في مسجد الخير، في مسجد الخير في رواية يقول قال أنه لما أخرج أبو داود من حديث زيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي اقترأ به، لا هذا غير صحيح، وهذا بس تعاطم هذا وكأن قضاء المؤمنين الخشاء. إنهم ينقلون عنك يعني أقوال متناقضة في الجهاد، يعني مثلا أحد يقول أنك قلت الجهاد فرض عين، وآخرون يقولون أنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان، نريد يعني أن نعرف التفصيل والشروط يعني إذا أمكن لو يجب. كلاهما ينسبان إلي ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول. لعل مش سبب القول الثاني، لعله الأحسن وأخطر لعله العزيز، الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك، لأنه هذا الذي يفهمه كل مسلم، أنه إذا هجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد. أما القول الثاني الذي نحن نذكر نسبته إلينا، فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله وجوبا عينيا. أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين، أخشى وأخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين، وبخاصة الحكام يعني الذين بيدهم الثورة والدولة

الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عن ما هو الواقع الآن في أفغان، لأن أفغان هوجمت من دولة كافرة، فيجب أن ينفر الناس كافة، وكافة أن تفسر على ضوء البيان السابق، لأنه اليوم 900 مليون مسلم مش معقول أن يروحوا كلهم لأفغان ويخلوا الديار بمقدار ما يحقق الفرد العيني هذا. لكن أنا أرى، أعود للبحث السابق وقد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت رأي وحدة، هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية هنا، وإن كنا نحن نقول كان هذا هو الواجب أيضا في أفغانستان أن يقاتلوا تحت إمر شخص واحد، لكن لا حول ولا، إذا كان هذا ما أمكن فما نجاء نحن البلاد الإسلامية لتذهب لقم سائر الكفار بسبب هذا البلاد من بعض الأمراء وحب كل واحد أن يكون هو الأمير وكذا. علينا أن نذل يعني نمدهم بكل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال. بالنسبة للوضع الإنسان مسلم نتابع عليه الأمر هناك، هل الآن في حاجة أو في غير حاجة يسمع بعض القوات والآخر أنهم غير مسلمين، وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعب وقالت لا تذهب، فهو قال من الشيخ ناصر قلب بالفرض العين ويأثم اليمين وكذا إلى آخره، فليس الحاجة في هذا الفرض وكثير منهم أيهما يرجح؟ هذا أنا ما أطلق هذا الكلام، واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بقول فرض عين، لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه. أنا ضربت مثلا، إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما، وهذا الأولاد توقع تائب كل التوقعات إلى إيش؟ ذهاب البيان في سبيل الله، ليس هناك من يكل عن نفسه، من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين كبيرين كما قلنا. هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد يهلكان جوعا وعجزا ومرضا وإلى آخره، إنما نقول أن تستفتي قلبك كما جاء في الحديث، وهذا محله، استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بقيام بشأن أبويه، ماتي فأنت كما جاء في الحديث إزامهما فإن الجنة عند رجليهما. لا يوجد من يقوم بشأنهما ويقوم مسيحا، فهنئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال. أنا الاستئذان على حسب المصلحة، وهذا هو صحيح. أنت إذا لا تذكر قضية الأم وحاجتها لولد، نعم، لأنه أنا سأقول سأعود لما قلت وآلها. طيب الحاجة عموما واحد في عمل معين أو في دعوة معينة أو في كذا، حضرتك ذكرت أن احتياج المجاهدين هناك من الأفراد من عدمهم ينبني عليه الحكم برخص أو بسقوط فرض العين على الأفراد من عدمه. طيب الاجتهاد هناك اختلفوا فيه، فبعضهم يقول نحن في حاجة إلى الرجال لا سيما العرب منهم، وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلا إلى المال إلى فهل هنا طبق عادي المسجد في كل مال الناس؟ حق لا، أو قد يمتأثر لأجل أن لا تضيع القضية.